السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم، وشفى الله المرضى وعافى المبتلى وهدى وكفى ووقى. إنه هو العلي الأعلى، إنه هو صاحب الأسماء والصفات العلى جل وعلا. سبحانه ما أعظمه، سبحانه رؤوف رحيم، سبحانه هو اللطيف الخبير، لطيف بعباده، خبير بأعمالهم، بصير بتصرفاتهم، سميع بأقوالهم جل وعلا. لا يحب الظلم، لا يحب الظالمين، أمر بالعدل، أمر بالعدل، فهو العدل سبحانه وتعالى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، صل وسلم يا مولانا على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نحمدك يا ربنا ونثني عليك الخير كله، فأنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. نسألك يا من يشاء الشيء، يا من يريد الشيء فيكون، نسألك يا من يريد الشيء وإنما يقول له كن فيكون، نسألك يا ربنا أن ترفع البأساء والضراء واللأواء والشدة، وما فينا من ألم ووجع، وما فينا من دوخة وصداع، وما فينا من سحر عظيم، ومن حسد وعين، ومن حسد وعين، ومن مرض تبعهم، ومن آثار، ومن آثار عظيمة، ومن مؤثر على سحر وحسد وعين، من خادم عليه وحارس له، ومن مسلسل لعين، ومن خادم لحسد. نسألك يا ربنا أن ترفعه، نسألك يا ربنا أن تخزيه، نسألك يا ربنا أن تخسئه، نسألك يا ربنا شفاعا منه، نسألك يا ربنا رحمة منه. فإنا نطلبك وإنا نسألك وإنا ببابك، فأنت أجود الأجودين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب العالمين، ورحمتك وسعت كل شيء. سبحانك أنت العدل، سبحانك أنت الرحمن الرحيم، يا ربنا يا لطيف، يا ربنا يا رحيم. نسألك يا مولانا، نسألك يا ربنا، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا مولانا أن تمكننا من الظالمين، أن تمكننا من أسحارهم، أن تمكننا من عقدهم، أن تمكننا مما هم عليه، أن تمكننا من رقابهم، أن تمكننا من رقابهم، أن تمكننا من أسحارهم. نسألك يا ربنا أن تمكننا منهم، اللهم مكننا يا ربنا من أسحار عظيمة غائرة في أجسادنا، محروسة ومحروزة ومخدومة. يا ربنا يا ربنا، نسألك يا مولانا أن تمكننا من أسحار في بيوتنا ومن عليها، يا الله مدفونة يا ربنا، ومرشوشة ومخشوشة ومدسوسة ومغروزة ومغروسة هنا وهناك. اللهم مكننا يا ربنا بدعائنا بين يديك، يا ربنا وبرجائنا، يا ربنا وبإخلاصنا، يا ربنا وبثنائنا عليك، يا ربنا وبركعات في آخر الليل بين يديك، وبدمعات انهمرت على الخدين، يا ربنا بين يديك، أن تمكننا من السحر والسهرة أجمعين في أجسادنا وفي بيوتنا يا ربنا، وفي مراكبنا وفي قبورنا وفي الموتى لنا. يا ربنا يا ربنا، مكننا يا ربنا من سحر في الموتى لنا، وفي البحار لنا، وفي الأنهار لنا، وعلى قمم الجبال لنا، وفي الأودية والشعاب لنا، وتحت الأحجار وبين الأحجار، وعلى الأشجار وتحت الأشجار، وعلى الرياح تنثرها، وعلى الرياح تنثرها وتؤثر على العقول. مكننا يا ربنا من سحر على الكواكب والنجوم، اللهم مكننا منه وأبطله يا ربنا. مكننا يا ربنا من عقد دقيقة لكنها عظيمة، عظيمة في الضر عظيمة عظيمة في الضر عظيمة في الضر وفي البأساء وفي اللأواء وفي الشدة، شدت على الرأس وعلى العقل صلبته يا ربنا. اللهم مكنا منها، مكنا من عظام سحر، مكنا من إبر سحر، مكنا من خرز سحر، مكنا من إبر سحر، مكنا من ورق سحر، مكنا من عقد سحر وتأثير حسد وائد وتأثير حسد وائد ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان يا مولانا. مكنا يا ربنا من عقد اتفلت ومن عقد مفصولة ومن عقد انفصلت لكنها عظيمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. مكنا من عقد مشتركة، مكنا من عقد مشتركة، مكنا من عقد على القرآن ثبتت وعقدت ألا يقرأ ألا يقرأ، مكنا يا ربنا منها واحللها وابطلها واخسأ من عليها واحرق من عليها وانحر من عليها واخلق من عليها يا مولانا. مكنا يا ربنا يا الله يا الله، ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، حقق فينا هذه الآية العظيمة. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم. يا الله يا الله، مكنا من الخادم والحارس. اللهم مكنا من الخادم والحارس، مكنا يا ربنا من الخادم والحارس، مكنا يا الله منه، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا بما يضعفه، مكنا يا ربنا بما يقلقه، مكنا يا ربنا بما يبطل سحره، بما يبطل ما عليه خدم وما عليه حرس. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، مكنا من العاشق، مكنا من جن عاشق، مكنا من جن ساحر، مكنا من جن ساحر، مكنا من جن ساحر، مكنا من جن ساحر، مكنا من جن ساحر يفعل الأسحار، يصنع الأسحار، يعقدها بأيدينا يا ربنا، وينفذ عليها بريقنا يا مولانا. نبرأ إليك من شركه وكفره ونفسه ونفخه، يا ربنا نبرأ إليك من نفخه ونفذه وشعره، نبرأ إليك يا ربنا من استعانته بالجان، نبرأ إليك من شركه وطغيانه وظلمه يا ربنا يا ربنا. فأمكن منهم، مكنا يا ربنا من جن، من جن درع لجن. يا الله مكنا من جن، من جن مدسوس يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. مكنا من جن ظالم، مكنا من جن مارد، مكنا من جن عفريت، مكنا ممن خدم وحرس سحرا عظيما وساحرا باغيا وساحرا باغيا. مكنا يا ربنا من نائب الساحر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، مكنا يا الله من نائب الساحر، مكنا يا ربنا من نائب الساحر، مكنا يا ربنا ممن أنابه الساحر وظلمه وطغيانه وتعليمه السحر. يا الله يا الله، مكنا يا الله من نائب الساحر، من نائب الساحر، من نائب الساحر، مكنا يا الله من المراسلين يا مولانا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا الله يا الله، يا مولانا يا مولانا، نسألك يا ربنا، نسألك يا مولانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا حليم، يا ربنا يا كريم، يا رب العالمين. اللهم مكننا يا ربنا من عقد عظيمة مشتركة، مكننا من سحر خفي مخفي، مكننا من سحر خفي مخفي، مكننا من سحر على الدم، مكننا من سحر سفلي على دم، على دم حيض ونفاس، مكننا يا ربنا من دم، من سحر سفلي، من سحر سفلي على دم وعلى قذارة وعلى نجاسة، مكننا يا الله من سحر على المصاحف في البيوت، رش عليها وعقد عليها وكتب عليها ووضع عليها الرسمات والنجمات والمثلثات يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وأسماء الجن استغاثة بهم يا مولانا. مكننا يا الله من سحر عظيم على سحر عظيم، مكننا من سحر عظيم، مكننا من سحر عظيم توغل، توغل في القلوب والصدور، توغل وربط وعقد في البطون وفي أرحامهن، فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله. اللهم كما مكنت يوسف عليه السلام في الأرض فمكننا يا ربنا من سحر ظالم، مكننا يا الله، مكننا يا الله من سحر عظيم، من سحر عظيم ومن ساحر عظيم وعظيم يا الله يا الله. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، مكننا ليوسف في الأرض، مكننا ليوسف في الأرض، مكننا ليوسف في الأرض، مكننا ليوسف في الأرض، مكننا ليوسف في الأرض، مكننا ليوسف في الأرض، إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وآتيناه من كل شيء سببا، وآتيناه من كل شيء سببا. مكننا يا ربنا من سحر خفي مخفي، مكننا يا مولانا، مكننا يا مولانا من سحر خفي مخفي، ومن حسد خفي مخفي، ومن حسد يولك، ومن عيون نظرت حارة، ومن عيون نظرت حارة، ومن عيون نظرت حارة، ومن عيون نظرت لامة وحاسدة وحاقدة. مكننا يا ربنا، مكننا يا ربنا، مكننا يا ربنا، مكننا يا ربنا، مكننا يا ربنا، مكننا يا ربنا، مكننا يا ربنا، مكن يا ربنا، مكن لنا ديننا القويم، مكن لنا يا ربنا ديننا القويم وأخلاقنا الحسنة. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. مكن يا ربنا لديننا القرآن العظيم في قلوبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بتمكينك لنا يا ربنا ومن سحر عظيم يا ربنا. تبطل كل سحر على القرآن، تبطل كل سحر على الصلاة، تبطل كل سحر بين زوجين وبين الأبوين وأبنائهما يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ولنمكن لهم، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ما كانوا يحذرون، ونري فرعون وهامان وجنودهما وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ما كانوا يحذرون، ما كانوا يحذرون، ما كانوا يحذرون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، مكننا من جن حاسد، مكننا من جن حاسد، مكننا من جن حاسد، مكننا من جن ظالم، مكننا يا ربنا من جن ظالم، مكننا يا ربنا من جن ظالم وعاشق للأجساد، مكننا من جن عاشق للفروج وعاشق للجمال وعاشق لطيبة القلوب وعاشق للأجساد وعاشق للدم والعظم والمفصل، مكننا يا ربنا من جن يتقمص الشخصيات، مكننا يا ربنا من جن يتقمص الشخصيات، مكننا يا ربنا من جن من ملوك الجن الظالمين، من ملوك الجن الظالمين، من ملوك الجن الظالمين وأمرائهم الفاجرين وسلاطينهم الباغين وفراعنتهم الظالمين. مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا ممن ظلمنا وقهرنا وحسدنا وحقد علينا. مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا من عقد عظيمة على حبال سحر، على حبال سحر، على حبال سحر، وعلى خرز سحر، وعلى خرز سحر، وعلى ورق سحر، وعلى ورق سحر. مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا من زجاج سحر، ومن عظام سحر، ومن خيوط سحر، ومن علق سحر وحسد وعين، ومن علق سحر وحسد وعين، ومن ماء سحر وحسد وعين، ومن عصب سحر وحسد وعين. مكنا يا ربنا من صبح سحر، مكنا يا ربنا من سحر أسود، مكنا يا ربنا من سحر أسود، مكنا يا ربنا من سحر أحمر، مكنا يا ربنا من سحر أحمر، مكنا يا ربنا من سحر أحمر، مكنا يا ربنا من سحر أسود وأبيض، مكنا يا ربنا من سحر تفريق، اللهم ابطله يا ربنا، مكنا يا ربنا من سحر الخيالات والأوهام والوساوس، مكنا يا ربنا من سحر على العصب، على العصب، على العصب يشد، على العصب يشد، يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، مكنا يا ربنا ممن سبب رعشة ونفض وألم ووجع ودوخة وصداعا في الجسد، مكنا يا ربنا من جن عاشق ومن جنية عاشقة، ومن جنية عاشقة، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ولا يمكنن لهم دينهم، ولا يمكنن لهم دينهم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا الله يا الله، مكنا يا ربنا من عقد على الصلاة، من عقد على الوضوء، من عقد الوسوسة، من عقد الوسوسة، من عقد الوسوسة، من عقد الصلاة، من عقد على الصلاة، من عقد على الصلاة، من عقد على الشك والظن والريب والقلق والهم والكرب والكآبة والسامة. مكنا يا ربنا من جن حاسد، من جن حاسد وعاشق، من جن حاسد عاشق، من جن حاسد عاشق، من جن عاشق حاسد. مكنا يا ربنا من عقد على قولك العظيم واحلل عقدة، مكنا يا ربنا من عقد عظيمة على قولك العظيم واحلل عقدة، يا الله يا الله يا الله، مكنا منها، مكنا منها، مكنا منها، مكنا منها، يا الله يا الله، مكنا يا الله من عقد على قولك العظيم إن الله سيبطل، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، مكنا يا الله، مكنا يا ربنا من عقد عظيمة، من عقد كبيرة، من عقد عظيمة، مخدومة، محروسة، محروزة، منتفخة، صلبة، قوية، متحجرة، متحجرة، متحجرة، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كثيبا مهيلا، كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا، فتت يا ربنا، فتت يا ربنا، فتت يا ربنا المتحجر منها، وقطع يا ربنا الموصول منها، واحلل يا ربنا المعقد منها، واحلل يا ربنا المعقد منها، وصيح يا ربنا المجمد، يا الله يا الله، وكانت الجبال كثيبا، كثيبا مهيلا، كثيبا مهيلا، كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا مهيلا، وكانت الجبال كثيبا، كثيبا مهيلا، كثيبا مهيلا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا، مكنا يا ربنا من عقد عظيمة كالجبال الرواسي، يا الله يا الله، مكنا يا ربنا من جن كالجبال، من جن كالجبال، كالجبال الرواسي على الأجساد وعلى العقول وعلى النفسيات، يا ربنا يا ربنا، خداما خداما وحراسا للأسحار والسحار، مكنا منهم واجعلهم كثيبا مهيلا، كثيبا كثيبا كثيبا. مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا وكانت الجبال كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا كثيبا كثيبا فتتي ربنا فتتي ربنا فانسف يا ربنا فانسف يا ربنا فتتي يا ربنا يا الله وقدك الجبال يا الله وجنك الجبال يا الله يا الله يا الله وأثر عظيما كالجبال وأثر حسد كالجبال وأثر عين كالجبال في الأجساد في الأجساد يا الله في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في العصب في العصب يا الله في القلب في الصدر في البطن في رحمها في رحمها يا الله على العقل على العقل على العقل يا الله يا الله يا الله في الظهر في الظهر في الظهر يا الله في الدم والعظم والمنصل في اليد اليمنى في الذراع الأيمن في اليد اليسرى في الذراع الأيسر في الرجل اليمنى في الرجل اليمنى في الساق الأيمن في الركبة في الفخذ يا الله يا الله في الرجل اليسرى في الرجل اليسرى في الساق الأيسر يا ربنا يا ربنا كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا وكانت الجبال كثيبا وكانت الجبال كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا يا الله يا الله اجعل يا ربنا عقد العشق كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا اجعل يا ربنا عقد العشق التي كالجبال على القلوب والصدور وفي أرحامهن مثبتة وفي أحشائهم وفي أحشائهم كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا على الخيالات والأوهام والوساوس الخيالات والأوهام والوساوس يا ربنا يا ربنا يا ربنا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا يا الله يا الله اجعل يا ربنا عقادة العشق والهم والغم والكرب وعلى القرآن وعلى القرآن والصلاة وعلى القرآن والصلاة كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا اجعل يا ربنا عقادة التعطيل عقادة التعطيل عقادة التعطيل ومرابطها ومرابطها يا الله يا الله يا الله كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا كثيبا فقم انسفها ربي نسفا انسفها ربي نسفا ياتفها ربي نسفا ياتفها ربي نسفا ياتفها ربي نسفا ياتفها ربي نسفا ياتفها ربي نسفا ياتفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا كثيبا مهيلا كثيبا كثيبا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله. اجعل يا ربنا عقدا عظيمة يا ربنا اجعلها كثيبا مهيلا. اجعل يا ربنا عقدا مخدومة ومحروسة يا ربنا يا ربنا يا ربنا كثيبا مهيلا. ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها يا الله يا الله في الاحشاء في القلب في الصدر في العمود الفقري يا الله على القوة على الصبر على القوة على الصبر على الصبر على الصلاة على الصبر على الصبر على الصلاة على الحياة على حجابها على حجابها على حجابها على حجابها على حجابها على القرآن على الصلاة على القرآن على الصلاة على الذرية على الذرية على الذرية على حسن العشرة على حسن الخلق على حسن الخلق على القوة على القوة على الحركة والنشاط كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن الآن يا مولانا الآن يا مولانا تجعلها تجعلها كثيبا مهيلا. اجعل يا ربنا عقد الأسحار والحسد والعيب يا ربنا يا ربنا كثيبا مهيلا كثيبا كثيبا كثيبا كثيبا يا الله مربوطة معقودة يا الله يا الله مخدومة مهروسة مهروسة يا الله على الصلاة على الصلاة على الدين على الاستقامة على العفة والشرف والكرامة يا الله يا الله على ضيق من البيت على ضيق من البيت على ضيق من الأولاد على ضيق من زوجها على ضيق من أبويها على ضيق من أبويها كثيبا مهيلا. يا ربنا يا ربنا عليها حاسف عليها عاشق عليها ظالم عليها منتقم عليها يهودي عليها نصراني عليها ملحد عليها شيوعي عليها شيوعي عليها شيعي. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الإلحاد على العقيدة على العقيدة على العقيدة كثيبا مهيلا كثيبا كثيبا كثيبا. يا الله يا الله يا الله فكها فكها احرمها يا الله يا الله يا الله دمرها دمرها دمرها دمرها يا الله يا الله دمرها دمرها دمرها من سفهات. يا الله اجعلها يا ربنا كثيبا مهيلة كثيبة كثيبة كثيبة كثيبة كثيبة كثيبة في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل كثيبا مهيلا كثيبا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا. يا ربنا يا ربنا مكننا يا الله مكننا يا ربنا من عقدنا عظيمة مكننا يا ربنا من عقدنا عظيمة مكننا يا ربنا من عقدنا عظيمة مكننا يا ربنا من عقدنا عظيمة مكننا يا ربنا من عقدنا عظيمة مكننا يا ربنا من عقدنا عظيمة مكننا يا ربنا من عقدنا عظيمة مكننا يا ربنا من عقدنا عظيمة. يا ربنا اجعلها يا ربنا كثيبا مهيلا. اجعل يا ربنا عقد الأسحار كلها الحسد والعين يا ربنا المخيلة يا ربنا يا ربنا والتي سببت إغماء والتي سببت تشنجا والتي سببت دوخة وسداعا والتي سببت هموما وغموما وكربا وكآبة وسامة يا ربنا يا ربنا يا ربنا والتي على سحر الكواكب والنجوم والتي على سحر الكواكب والنجوم والتي على سحر الكواكب والنجوم والتي على سحر سفلي. اجعلها يا ربنا كثيبا مهيلة كثيبا مهيلة. احلها يا ربنا بقوتك احلها يا ربنا بقوتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا بقوتك احلها يا ربنا بقوتك احلها يا ربنا بقوتك احلها يا ربنا بقوتك يا ربنا احل يا ربنا عقدا عظيمة يا ربنا في ورقة يا ربنا في ورقة وفي قراطيس وفي قراطيس وفي المعادن وفي المعادن وفي المعادن وفي المعادن يا ربنا وتحجرة. اجعلها يا ربنا كثيبا مهيلة واشفها يا ربنا وابطلها واحلها يا ربنا بقوتك واحلها يا ربنا بقوتك الآن يا مولانا الآن الآن يا مولانا الآن الآن يا مولانا الآن. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون.

اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا. قوة عظيمة شديدة يا الله، كالجبال كالجبال كالجبال كالجبال يا الله يا الله، اجعلها كثيبة مهيلة، كثيبة كثيبة كثيبة كثيبة كثيبة كثيبة كثيبة مهيلة. اجعلها يا ربنا كثيبا مهيلا، اجعل يا ربنا عقدها ومن عليها، ومن عليها من جن عاشق، ومن عليها من جن ظالم، ومن عليها من جن عاشق وظالم وكائد وكائد وحاسد وحاقد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، نصرتك يا ربنا، نصرتك يا ربنا، مددا من السماء يا ربنا، مددا من السماء يا ربنا. يا الله يا الله، على من ظلم وطغى وبغى. يا الله يا الله يا الله، وسعى في الارض فسادا، سعى في بيتها فسادا، سعى في بيتها فسادا، سعى لزوجها فسادا، سعى لأولادها فسادا. يا الله يا الله يا الله يا الله، نصرا منك يا الله علي، نصرا منك يا الله علي، على من ظلم وطغى وبغى وتجبر. يا الله يا الله، ويريد تفريقا، ويريد تعطيلا عن زواج ودراسة ووظيفة. يا الله يا الله، يسلب العقول، يعطل الأجساد. يا الله يا الله يا الله، يشد العصب، يشد العصب. يا الله يا الله، يسحر بالليل والنهار، يسحر بالليل والنهار، يسحر بالليل والنهار، يسحر بالليل والنهار. استعان بجن ساحر، استعان بجن ساحر، استعان بجن ساحر، استعان بجن ساحر. يا الله، نصرتك عليهم، نصرتك على من فرق وعطل وظلم وطغى وبغى وتجبر علينا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، نصرتك يا الله على من اعتدى، على من اعتدى على الاعراض، على من اعتدى على البطون، على من اعتدى على الصدور والقلوب وعلى الاجساد وعلى الاجساد وعلى العقول وعلى العقول وعلى العقول. يا الله يا الله، وعلى الدم والعظم والمفصل، وعلى الدم والعظم والمفصل. يا الله يا الله يا الله، نصرتك يا ربنا، نصرتك على جن عاشق، على جن عاشق، على جن عاشق. نصرتك يا ربنا، نصرتك يا ناصر فأنت الناصر سبحانك، على جن من ملوك الجن الظالمين، على جن من ملوك الجن الظالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة

احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا عقدا نفسية احل يا ربنا عقدا سحرية احل يا ربنا عقدا حسدية احل يا ربنا عقدا من اثر عين قاتلة ونافلة وحافلة يا ربنا يا ربنا معجبة ومشتهية ومتمنية يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا عقدا عظيمة يا ربنا غائرة ممسوكة مربوطة مقبولة متينة غليظة قوية قوية قوية شديدة شديدة شديدة يا الله يا الله عليك يا ربنا بالساكن على الصبر عليك يا ربنا بالساكن على الصبر عليك يا ربنا بالساكن على الصبر عليك يا ربنا بالساكن على الصبر عليك بالساكن على الجمال والبهاء والنظارة عليك بالساكن على الأخلاق عليك بالساكن على الأخلاق عليك يا ربنا بالساكن على العقل عليك بالساكن على العصب عليك بالساكن على الدم على الدم على الدم عليك يا ربنا بالساكن الساحر بالساكن الساحر بالساكن الحاسد الحاسد الحاسد يا الله يا الله يا الله عليك يا ربنا بالساكن على خلق الحسد عليك يا ربنا بالساكن في القلب في القلب في القلب في القلب والصدر والصدر عليك يا ربنا بمن ينخر العظم ويمص الدم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله عليك يا ربنا بمن يمص الدم وينخر العظم يا الله يا الله يا الله عليك يا ربنا بالساكن في العظم في العظم في العظم وعلى الدم وعلى الدم يا الله وفي رحمها عليك بالساكن في الرحم في الرحم في الرحم عاشق ظالم كائد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اقتله شر قتلة يا الله يا الله عليك بجرثومة بجرثومة تتنقل يا الله بجرثومة سحر وحسد وزال وتأثير عين يا الله تتنقل في الجسد تتنقل في الجسد تتنقل في الجسد يا الله يا الله يا الله كثيبة كثيبة كثيبة مهيبة كثيبة كثيبة كثيبة كثيبة يا الله يا الله يا الله اقتلها يا الله ومن عليها من يخدمها ومن يحرسها يا ربنا يا الله يا الله يا الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يا الله يا الله يا الله عباد الله يفجرونها تفجيرا عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت ببابل هاروت وماروت ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض